إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الصدق خلق كريم، خلق فاضل. الصدق خلق أمر الله به عباده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق رغب فيه الإسلام، الصدق حذرنا ربنا من الإتيان بخلقه المنافي له وهو الكذب. أيها المسلم، الصدق خلق المسلم في معاملته مع ربه، فهو صادق في تعامله مع ربه وصادق في تعامله مع نفسه وصادق في تعامله مع أبويه ومع أولاده ومع رحمه ومع جيرانه ومع مجتمعه، وصادق في مسؤوليته وما تحمله من أعباء. الصدق ملازم للمسلم في كل أحواله، فهو صادق في إيمانه بربه، آمن وآمن بالله ربه، فهو صادق في هذا الإيمان، إذ هو مؤمن بأن الله رب كل شيء وخالقه، وما في الكون كله دليل له على عظمة الله وقدرته، وأنه المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. آمن بأسماء الله وصفات الله الإيمان الحقيقي، معتقدا حقيقة ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهو يرى أثر الإيمان بالأسماء والصفات ويعتقدها حقا، لأنها من باب كمال الله، ولله المثل الأعلى وهو العزيز، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو صادق في توحيد الله وإخلاص الدين لله، وأن الله وحده المستحق أن يعبد دون سواه، ففي إيمانه بربه وتوحيده وإخلاص الدين له هو صادق في ذلك، معتقدا حقيقة ذلك بقلبه، مطبقا حقيقة ذلك بجوارحه. آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، هو صادق في إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، معتقدا حقا أنه رسول الله، وأن الله أوحى إليه، وأن الله بعثه بالرسالة العامة لجميع الخلق، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الإيمان الصادق يدعوه للإيمان يدعوه لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به وتحدي هديه والعمل بذلك، ولا يقدم قول أحد كائنا من كان على قوله صلى الله عليه وسلم هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سامع مستجيب لله ورسوله، محكم لرسولة رسول الله، عاملا بها داعيا إليها. هو صادق في التزامه بدين الإسلام، فهو مؤمن بهذه الشريعة وبكمالها وتمامها وبصلاحيتها لكل زمان ومكان، وبأنها الشريعة الصالحة المصلحة العاوية جميع مجالات الحياة، فهو مؤمن بها ظاهرا وباطنا. ليس إيمانه بها ظاهرا لا باطنا، بل إيمان باطن وإيمان ظاهر بالتطبيق والعمل والالتزام. أيها المسلم، المسلم أيضا صادق مع أبويه برا وإحسانا وقياما بالواجب، وصادق في مع أولاده تربية وتوجيه وأمرا بالمعروف ونهيا عن منكر، صادق مع رحمه صلة وإحسانا وتحملا وكفا للأداء، وصادق مع الجار، وصادق مع من تعامل معه في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، وهو صادق مع مجتمعه المسلم، فهو يكن الخير والخير لأمة الإسلام، ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. صادق في مسؤوليته، وما تحمله من أعباء وما تحمله من مسؤولية قلت تلك المسؤولية أو كثرت، فالصدق ملازم له في أحواله كلها. ولذا كان الصدق نجاة من عذاب الله وهاديا إلى البر والجنة، وضده داعيا إلى النار والعياذ بالله. أيها المسلم، إن الصدق خلق للمسلمين عموما، يكون كل يعد الصدق على حسب واقعه ومسؤوليته. إذن فصدق القادة المسلمين خلق واجب عليهم، صدقهم في مواقفهم بأن يكونوا أعلى صدق فيما يقولون، وأعلى صدق فيما يبينون، وأعلى صدق مع تعاملهم مع شعوبهم. فلا يكن تعاملهم مع شعوبهم وفي أوطانهم، لا يكن التعامل ذاك مظهر ومخبر، مظهره طيب ومخبره سيء، لا، بل هم أهل وضوح في معاملتهم مع رعاياهم، يعلمون أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، وأن المسؤولية أمانة في الأعناق. فقادة الأمة مسؤولون عن شعوبهم، مسؤولون عن رعيتهم، ماذا قدموا لشعوبهم؟ ماذا قدموا لأوطانهم؟ هل كانوا صادقين مع الله في تعاملهم مع شعوبهم؟ هل صدقوا في مواقفهم؟ هل صدقوا في قراراتهم؟ هل كانت كلماتهم كلمات لها حقائق أم كلمات تمر ولا حقيقة لها؟ الأمة بحاجة إلى صدق مواقف القيادة، صدق مع الله، صدق مع شعوبهم ومواطنيهم، صدقا يعلم الله حقيقته. إن الشعوب الإسلامية إنما تصاب أحيانا بتخلف الصدق عن بعض من يقومون بالواجب، فإذا تخلف الصدق فإن الأمة لا تثق، ولكن إذا تخلق ذوي القيادة بالصدق في المواقف فإنها السبيل بتوفيق من الله إلى وحدة الصف وربع الصدع واجتماع الكلمة ووحدة الأمة. إن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع خير والتفرق بلاء وشر، ولا اجتماع اعظم من اجتماع على كلمة التقوى على تحكيم هذه الشريعة والعمل بها. المجتمعات المسلمة تعاني مشاكل عظيمة، مشاكل داخلية ومشاكل خارجية، وأطماعا من قبل الأعداء شرقا وغربا. كل يريد لنفسه أن يحوز هذه البلاد، كل يريد أن تكون له الكلمة والنفوذ على الأمة، ولكن إذا صدق قادتها واتقوا الله في أنفسهم وعلموا أن عالمنا الإسلامي العربي مستهدف في كل أحواله، علموا ضرورة الاجتماع وضرورة التآلف والصدق في المواقف حتى تكون كلمة الأمة واحدة وموقفها موقفا واحدا، ليس موقف المتفرج ولكن موقف الثبات على الأهداف السامية والمبادئ الطيبة التي ترعى مصالح المجتمع عموما وترعى مصالحه العليا وتترفع عن الذات والشخصية. إن عالمنا العربي والإسلامي بحاجة إلى مواقف ثابتة أمام هذه التحديات من هنا وهناك، أمام من يريدون إشعال المنطقة وجعلها دائما في دوامة الفتن والاضطراب والقلاقل، بحاجة إلى مواقف شجاعية تسعى في تخليص الأمة من نزيف الدماء وجمع الكلمة وتقارب الآراء والأفكار لترتفع بالأمة عن هذه الانحرافات وعن هذه الفوضويات إلى مستوى الأخوة الصادقة ومعالجة كل القضايا والمشاكل على ضوء من تعاليم الإسلام الذي يسعى لجمع كلمة الأمة وتوحيد صفها وتخليصها من كيد الكائنين وحقد الحاقدين. أيها الأمة، أيها المسلمون، إن الصدق في المواقف لا بد منه لهذه الأمة، وإن الكذب والافتراء لن يحقق للأمة خيرا. الأمة بحاجة إلى وضوح في الرؤية، إلى وضوح في الرؤية وإلى مواقف شجاعية تخلص الأمة من هذه المكائن وهذه المؤامرات التي يريد بها أعداؤها ليجعلوها دائما في فوضى وفتن، ويقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، يتذرعون تحت كل أي ذريعة وإن قلت ليجدوا لهم قدما في أرض الإسلام. فإذا اتقى الله قادة الأمة وفكروا وقدروا وعلموا أن اجتماعهم وتآلفهم قوة بتوفيق الله لا تقف أمامها قوة، لا سيما إن وحدت على الإسلام وأهداف الإسلام وترفعت عن الأحزاب والأفكار والمبادئ والحزبيات التي لا خير فيها والتي جنت الأمة منها كل البلاء. فالتقسم والتحزب والآراء الشاطة هي التي جنت على المجتمع المسلم. فلا بد من صدق في المواقف كلها، ولا بد من مواقف ثابتة ومواقف واضحة الرؤية لتكون الأمة مطمئنة على دينها وعلى اقتصادها وأموالها ودمائها. إن الأمة الإسلامية وهي تعاني اليوم من هذه الفوضى الكثيرة، تجار الأسلحة الذين جعلوا ديار الإسلام سوقا يروجون به أسلحتهم وما جد عندهم من جديد لتكون جسد الأمة مجارب مواقع لتجريب أسلحتهم الفتاكة وما لديهم من تقنيات، يجعلون جسد الأمة هدفا لأسلحتهم الفتاكة، وأرض الأمة تدمر على أيديهم بالأسلحة الكيماوية الفتاكة التي أعقمت الأرض وأذهب وسلمت الخيرات. كل ذلك يؤكد على أن قادة الأمة يجب عليهم أن تكون لهم كلمة موحدة واتجاه سليم ورؤية واضحة يتعاملون بالصدق فيما بينهم، تخلص النية وتصفو القلوب ويحسن الظن بعضهم ببعض، نية صادقة وعزيمة قوية واتجاه سليم يجعل الأمة تعيش في أمن واستقرار وطمأنينة. إن عالمنا الإسلامي والعربي لا يمكن له أن يطمئن في حياته ولا أن يأمن على دمه وماله وعرضه إلا إذا كان الإسلام وحده هو المقدم في كل شيء وهو الحاكم على كل شيء، ومنها تنطلق مبادئ قراراتهم ومنها تنبني سياساتهم. فهذا الدين هو الصالح والمصلح للأمة جمعا فيما مضى وفيما يحدث الحاضر والمستقبل، لأن الله أكمل هذا الدين وأتم به النعمة ورضي به لنا دينا، فواجبنا أن نحافظ عليه. إن الصدق في الأمور كلها نجاة وسلامة، وإن الكذب والبعد عن الخير سبب للهلاك والغواية. فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الخير، وأن يجعل لقاءاتهم لقاءات خير وتعاون نتائجها الأمن والاستقرار وتخليص البلاد من كيد الكائدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. الأمة بخير إذا وفق الله لها الرجال المخلصين والرجال الصادقين في مواقفهم والرجال الذين يريدون بالأمة خيرا وينوون لها خيرا ويهدفون لها خيرا. فالأمة بتوفيق من الله في خير إذا توفرت تلك النوايا الصالحة على أيدي من وفقه الله واختاره لذلك. فالأمة بأمس الحاجة إلى الرجال الصادقين المخلصين الساعين في جمع الكلمة المحاول رص الصف وجمع الكلمة وتوحيد الصف، ولكن عليهم الصبر والثبات، وألا يفت في عبدهم شذوذ من شذ ولا خلاف من خالف ولا بعد من ابتعد ممن عرفوا بمواقفهم المشبوهة وآرائهم الشاطة. إن الأمة وهي تسعى لجمع الكلمة وتوحيد الصف تفاجأ بما تفاجأ به، ولكن ذوي العقول الراجحة والنوايا الصادقة لا يهلنهم ذلك، بل يسعون في قدم إلى جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها وصدق المواقف في كل الأحوال، حتى تكون الأمة على ثقة بالله ثم ثقة بقادتها، أنهم يسعون في جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها والصعود بها لما فيه الخير في حاضرها ومستقبلها. وإن دين الإسلام الحق هو الذي يكفل ذلك للمجتمع المسلم، فإن الله حرمنا بالاجتماع وحذرنا من الفرقة والاختلاف وبين لنا أن الخلاف سبب لتسلط الأعداء وانتزاع الخيرات، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.